بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاي النهاردة أقول لكم دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الدعاء الإمام النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه. وبصوا الدعاء، وأنا مهتم اليومين دول يعني أن أنا أتكلم معاكم كتير في مسألة الدعاء بالذات، مش بس عشان خاطر أن احنا يعني نسمع الحديث، وإن كان ده طبعا كافي، لكن عشان خاطر تشوفوا عناية النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء. عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء ان هو يدعي، وفي الدعاء صياغة الدعاء ذات نفسه، كل كلمة لها معنى، وكأن الدعاء على قد ما هو فيه طلب من ربنا سبحانه وتعالى، على قد ما هو بيعلمك امتى وانت بتسمعه. فتعالوا نسمع الدعاء. حديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء فيقول: ربي أعني. احنا هنقرأ الدعاء كله وبعد كده نجي له كلمة كلمة. ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شاكرة، لك ذاكرة، لك رهابة، لك مطواعة، إليك محبة، لك أواها منيبة. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. دعاء جميل أوي أوي أوي أوي. شوف الدعاء بيقول ايه: ربي أعني، أول حاجة، واستعين بالله. استعين بالله إنك تطلب الإعانة من الله عز وجل، ومن أعانه الله عز وجل أتم ما عليه، لأنه جل في علاء القوي، وإذا أعان القوي كفى، وكفى بالله معينة، كفى بالله عز وجل معينة. فيقول ربي أعني، وبعد كده يقول إيه: ولا تعن علي. أعني في أمور ديني، أعني في أمور دنياي، أعني في حياتي، أعني في مهامي، أعني. عايزين نتعلم: يا رب أعني، يا رب، يا رب أعني، يا رب، يا رب أعني، يا رب. أطلب العون من الله عز وجل. إن أعانك الملك خلاص كل حاجة بقت سهلة. اللي عايز يربي ابنه مش عارف يربي، يقول له: يا رب أعني. اللي عايزة تصلح زوجها ومش عارفة تصلح زوجها، قولي: يا رب أعني. اللي عايز يشتغل ومش لاقي شغل، قول له: يا رب ارزقني وأعني. اللي عايز ينجز مهمة معينة وطويلة عليه، قول له: يا رب أعني. اللي عايز يتوب، قول له: يا رب أعني، أعني يا رب، أعني يا رب في دنياي وفي أمور ديني وفي أمور دنياي، أعني يا رب إن أنا أبقى أطيعك، وإن أنا أبقى ثابت، أعني يا رب إن أنا أحفظ القرآن، أعني يا رب أعني. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه: ربي أعني ولا تعن علي. يا رب ما تعنش حد علي فيظلمني، ما تعنش حد علي فيقهرني، ما تعنش حد علي فيضعفني، ما تعنش حد علي، أنا ضعيف. ربي أعني أنا ولا تعن علي، مش حد علي يا رب خالص، أصل ما فيش حد هيجي علي إلا بإذنك، إلا بإذنك. فيا رب بلاش تأذن، بلاش تأذن، يا رب أنا في حماك، يا رب عيني إن أنا أكون إنسان كويس، وما تعينش حد علي إن هو يقسمني ولا يضرني. رب أعني ولا تعين علي، وانصرني ولا تنصر علي. يا رب انصرني. والله عز وجل إذا طلب منه النصرة كانت في الخير. يا رب انصرني وجعلني يا رب لك ناصرة. يا رب انصرني على الشيطان فلا يوسوس لي فأمتثل، إنما أستعيذ بك فيطرد. يا رب انصرني على نفسي فلا تنازعني وينازعني الهوى فأضعف، إنما رب انصرني على الهوى فأثبت. يا رب أعني على أصدقائي وانصرني على أصدقائي عشان خاطر أقدر إن أنا أنصحهم، وإن أنا بإذنك أقول لهم ما فيه الصلاح والفلاح. يا رب انصرني على من يصدون عن سبيل الله، فأستطيع إن أنا أعلي كلمتك وأستطيع إن أنا أجهر بالحق. يا رب انصرني، يا رب انصرني على نفسي وعلى الشيطان وعلى أعداء الدين وعلى المنافقين وعلى الفاسقين. يا رب انصرني، انصرني عليهم يا رب. إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. فاطلب منه يعينك، واطلب منه ينصرك، واطلب منه ان هو ما يعينش عليك ولا ينصر عليك، بس خد بالاسباب. عشان خاطر كده لو عايز تعين، عايز ربنا يعينك، عين الناس، عين الناس. ان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. فعين الناس، ربنا يعينك. عايز ربنا سبحانه وتعالى ينصرك، انصره. ان تنصروا الله ينصركم. فانت عايز ايه؟ اعمله. قال: ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. ايه المكر؟ ازاي يعني مكر؟ ان يؤتى الانسان من حيث لا يدري ولا يحتسب، ان يكون الناس بتمكر بيك عشان يوقعوك ويضايقوك ويطردوك ويؤذوك، فبياخدوا خطوات معينة. فانت بتقول له: يا رب ما تمكرش بيه. يا رب قال: وامكر لي ولا تمكر علي. يعني ايه؟ يعني الناس اللي بتمكر بي دول خلي يا رب تصرفاتهم والتكتيك بتاعهم والخطط بتاعتهم والنميمة اللي بتاعتهم والغيبة بتاعتهم والأسفين بتاعتهم والكذا بتاعهم و و و و و الحاجات دي يا رب خليها هي تترد عليهم. كأن الواحد بيحفر قبره بإيده، هو بيحفر قبر فلان عشان يرميه فيه، بس هو اللي هيموت فيه في النهاية. فربنا بيمكر بيه ازاي؟ انه يسيبه يفضل يخطط زي ما هو فاكر انه هو بيخطط عشان يضر فلان، وبيحفر له الحفرة، بس الحفرة دي في الاخر هو اللي يقع فيها ويموت فيها، ويموت فيها. فما تحاولش ان انت تسيب المحراب والسلام النفسي وتفضل تخش في معارك مع خلق الله. سيب ربنا يمكر لك، وقول له: بس يا رب انا انصرك وماشي على الصراط المستقيم. يا رب امكر لي ولا تمكر علي. يا رب امكر لي. يا رب اللي عايز يوقعني واللي عايز يضيعني واللي عايز يقسمني واللي عايز يظلمني واللي عايز يبعدني، يا رب هو اللي في الاخر يحصل له اللي هو عايز يضرني بيه. إنما أنا رب مش عايز أأذي حد، مش عايز أقسم حد. أنا يوم ما بنصر والله بنصر دينك، مش بنصر حد تاني، مش بنصر حد تاني. فدايما تبقى بتقول كده: الله ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. وبعد كده يقول إيه صلى الله عليه وسلم: واهدني ويسر الهدى لي. الجملتين دول مهمين قوي يا جماعه. واهديني، يا رب اهديني. ما هو ربنا بيقول كده: يا ابن ادم كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. كل الناس تضيع، كل الناس تضل الا اللي ربنا سبحانه وتعالى هيهديهم. انتوا عارفين كان شيخنا الله يبارك في عمره كان يقول لنا كلمه جميله قوي. كان يقول لنا ايه واحنا بقى لسه في الجامعه؟ كنت يعني قال الكلمه دي مره واحنا في الجامعه، قال ياه واحنا قاعدين قدامه كده: شوف الشباب سبحان الله مع عربيات وفلوس وبنات وسفر وفسح كل ده قدامه، وشوف ربك بقى لما يزين في قلب الشاب الهدايه فبالرغم من وجود الملذات والمنكرات والشهوات والفلوس والعربيات والبنات والشرب والفسح و و و الا ان ربنا سبحانه وتعالى بيجيب شباب ويشاور على الشباب اللي موجودين يختارهم جل في علاه ويهديهم، يسيبوا كل ده ويجوا يدخلوا المسجد يقعدوا على الارض قدام شيخ يقول لهم اعمل وما تعملش، وراضي ومبسوط وفرحان وسايب الملذات والشهوات بمزاجه وفرحان انه بيجاهد نفسه. شوف ربك، شوف الهدايه، هي جميله الهدايه، جميله. انتوا عارفين نفسي اقعد اتكلم عن الهدايه، انك تبقى فرحان بالهدايه، فرحان انك بتمسك المصحف وتقرا قران، فرحان بكل خطوه بتروح فيها للمسجد، ماشي للمسجد فرحان، درجه ان بعض السلف كانوا بيقربوا بين الخطوات عشان خاطر خطواتهم للمسجد تزيد، فرحان انه حفظ حديث، فرحان انه حفظ ايه، فرحان انه غض بصره. انتوا عارفين ان غض البصر له حلاوه يشعر بها من داوم على غض البصر، اجمل اجمل، مفيش مقارنه بينها وبين المتعه في اطلاق البصر، ده لو كان اصلا في اطلاق البصر في متعه. انما يشعر بهذه المتعه من كان قلبه مستقيم على لله عز وجل في الطريق. انك تمسك الكتاب وتذاكر وتحضر وتمتحن وتغلط وتصحح دي اجمل حاجه في الدنيا. انك تقعد تستغفر وتسبح وتدعي وتتوضى وتدعو الى الله عز وجل، تامر بمعروف بمعروف وتنهى عن المنكر بغير منكر، وتقرا قران وتحوقل وتهلل وتتصدق وتصوم. ايه ده؟ ايه ده؟ الهدايه حلوه، الهدايه جميله. انتوا عارفين اللي بعيد عن ربنا مش متخيل قد ايه الهدايه جميله، مش متخيل قد ايه الهدايه جميله. يعني فكر كده، فكر البنت اللي كانت بتلبس كات وشعرها نازل وبتاع، اللي سابت كل ده ولبست خمار ولا لبست نقاب، هل هي متضايقه ولا بتعمل كده مبسوطه وسعيده؟ مبسوطه وسعيده. طب هي عملت كده ليه؟ هي دي الهداية. انتوا فاهمين؟ هي دي الهداية، ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى يزين في قلبه الهداية، يحبب الى قلبه الهداية، انه مرة واحدة كده الدنيا ظلمة مش شايف هو فين مين ايه، مرة واحدة كده، مرة واحدة يفتح. فلما يفتح يبتدي يشوف، شوف ايه الصح وايه الغلط، ايه اللي على طريق الجنة وايه اللي على طريق النار، يشوف اسباب الامور، يشوف الجرأة ويشوف الحرص، يشوف الحب، يشوف الخوف، يشوف الرجاء، يشوف المتعة الفانية والمتعة الغير فانية، يشوف الاجر، يشوف الثواب، يشوف الاحتساب، يشوف حلاوة الايمان، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. فهو رضى بالله عز وجل وهو راضي، راضي مش عصر على نفسه لموت، راضي، راضي بالله ربا وراضي بشرع ربنا شرعا وراضي باوامر ربنا سبحانه وتعالى اوامر وراضي بنواهي ربنا سبحانه وتعالى وراضي بالنبي صلى الله عليه وسلم وراضي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وراضي بنصره النبي صلى الله عليه وسلم وراضي، راضي، هو راضي، راضي، راضي، راضي، راضي قوي، راضي جدا، راضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راضي بقى بكل ده حس بحلاوه غير عادية، غير عادية، مش ممكن. فتلاقيه بيسيب المتعة دي والمتعة دي والمتعة دي والمتعة دي والمتعة دي والمتعة دي والمتعة دي والمتعة دي وفي ولاد في سنه وشباب في سنه وبنات في سنها يبصوا كده هو هو ليه عامل كده، هو ليه بيعمل كده، هو ليه الراجل ده كده، هي ليه الست دي كده. وناس كبيرة ساعات ساعات ابص على الاخ فلان كبير اكبر مني انا ب 30 40 سنه، انا تمام عمر فوق عمري، وتجد فيه حماس الشباب واقبال على القران كانه عنده 20 سنه، و و و تيجي تبص تقول ايه ده. تفتكر ان البصيره غير البصر، وان سعاده القلب غير فرحه الانسان وفرحه النفس. الفرحة مؤقتة، السعادة دائمة. البصر بيكون بالعين الجارحة، إنما البصيرة بالقلب. الرضا بالقلب، الحب بالقلب. وانتوا عارفين القلوب مش بتعجز لو كانت هي مع ربنا سبحانه وتعالى. فالشخص اللي مع ربنا سبحانه وتعالى سنه كبير سنه صغير تلاقيه شاب قوي، عشان خاطر كده لما تيجي تقرأ السيرة عمرك ما تحس ان ده عجوز وده كبير وده صغير وده، لا لا، تحس كلهم كأنهم سن واحد، رغم ان ده عنده 60 سنة وده عنده 20 سنة، بس كأنهم مع بعض على سياق واحد. ليه؟ ما هي القلوب شابة، القلوب شابة. فالشخص المقبل على الله عز وجل كبير صغير هو شاب. هي دي الهداية، هي دي الهداية، ربنا هداه. يا الله عز وجل يقول لك ايه؟ ان علينا للهدى. يا رب اهدينا، يا رب اهدينا وارزقنا الاخلاص، يا رب اهدينا. انتوا عارفين والمهتدي بقى جهاده لنفسه على بصيره، يعني لما نفسه تيجي تقول له لا انا عايز اروح هنا، هو شايف ان هنا خطر وان هنا صح، فبيقاوم نفسه عشان خاطر شهوته، بس شايف. غير التاني اللي بيقاوم نفسه ومش شايف، فيقاوم نفسه ليس كان ان هو مش شايف، فخلينا في اللي نعرفه واللي شايفينه، هنا متعة هنا شهوة يلا بينا نروح، هوب يموت ويخش يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، ها فين أعمالك الصالحة؟ هداية أعظم نعمة، أعظم نعمة أن تهدى، أن تهدى. يقول واهدني، ومش بس كده بقى، ويسر الهدى لي. شوف الدعاء جميل ازاي، مش بس اهديني يا رب، لا ويسر الهدى لي. ما هو ساعات انت بتحب قوي القرآن بس حفظك صعب، لا يا رب خليني احب القرآن وحفظي يبقى سهل. تحب قوي الصلاة بس تعبان ومش قادر تقوم ومشغول وشغلك طحن، لا يا رب، لا يا رب، رب يا رب، بص يعني يا رب، يعني يا رب خليني احب الصلاه وسهلها عليا. وبتحب الذكر جدا بس بتنام على نفسك وتقيل وبتصدع وانت لا يا رب، لا يا رب انا عايز احب الذكر وسهله عليا. وبتحب الصدقه بس نفسك من جواك صعبه ان انت لا لا لا لا يا رب ده انا عايز احب الصدقه وسهلها عليا، سهلها عليا، سهلها عليا في الاداء وسهلها عليا وانا رايح. ما هو ساعات واحد ربنا سبحانه وتعالى يهديه، بس يهديه من باب صعب مش باب سهل، يهديه لما حد من اعز الناس عليه يموت، لا يا رب اهديني بس من باب السهل، اهديني اهديني لانك امرت ان انا اكون من المهتدين، يعني بلاش الحاجات الصعبه. يا رب يا رب انا اسالك العافيه، يا رب اهديني ويسر الهدى لي، يا رب اهديني ويسر الذكر وحفظ القرآن وقيام الليل وقراءة في العلم والتقوى وترك الحرام ومجاهدة النفس والدعوة، يا رب يسر لي طريق الفردوس الأعلى، يا رب يسر لي يسر لي يسر لي كتير قوي يا رب في الطريق ده. وعشان خاطر تبقى عارف عايزه يتيسر قوي قوي قوي قوي، اتعلم. لما كنا بنقول في الأول خالص ربي أعني، عايز ربنا يعينك، عين الناس، عينهم على أمور دنياهم وأمور دينهم، ربنا يعينك. إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طيب وبعدها وانصرني ولا تنصر علي، عايز ربنا ينصرك، انصر ربنا سبحانه وتعالى في نفسك وفي شرع ربنا سبحانه وتعالى، تعلي دايما كلمة الله عز وجل، ولا ينصرن الله من ينصره. طيب وامكر لي ولا تمكر علي، اوعى ان انت تكون عايز ان انت توقع واحد او تقسم واحد او تظلم واحد، دايما خليك بتحب الخير للناس، إن الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلما تكون بتحب الخير للناس ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويبارك لك ولا يمكر بك. واهدني كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني، يعني اطلبوا مني الهداية. إزاي؟ بالدعاء بس؟ لا، بالدعاء وبالصلاة وبالصيام وبالقيام وبالصدقة وقراءة القرآن والاستغفار والتوبة. امشي في طريق هداية ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يهديك، ما تبقاش انت قاعد ومستني ربنا سبحانه وتعالى يشيلك من هنا يحطك هنا. هو قادر بس هو قالك استهدوني كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فأنت لازم تطلب الهداية وتبقى ماشي، وانت بتمشي عايز ربنا ييسرها لك اتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يطلب فيه علما، العلم هنا هو العلم الشرعي مش فيزياء ولا كيمياء ولا أحياء. حلو انك تتعلم كيمياء وفيزياء واتش ار ومانجمنت وكل الكلام ده، بس العلم هنا المقصود به العلم الشرعي. من سلك طريقا يلتمس فيه علما يسر الله له به طريقا إلى الجنة، يسر الله له به بالعلم طريقا إلى الجنة. يسر، عايزه يتيسر اطلب العلم واهدني ويسر الهدى لي. طيب وإيه كمان؟ واهدني ويسر الهدى لي، قال وانصرني على من بغى علي. يا رب اللي جاي يبغي علي ويأذيني يا رب انصرني عليه. يا رب هو كيده عظيم بس أنا معايا القوي العظيم. يا رب إمكانياته كثير ولكن الله أكثر. يا رب ده عددهم كبير ولكن الله عز وجل القادر ومحيط بهم. يا رب اللي عايز يأذيني يا رب ماليش غيرك، وانصرني على من بغى علي. يا رب انصرني على من بغى علي، يا رب انصرني على من بغى علي، يا رب انصرني على من بغى علي. ربي اجعلني لك شاكر. وبعد بقى الحاجات دي كلها شوف ربي اجعلني، ما هو حاجات خدت حاجات كتير. خدت ايه؟ خدت عون الله عز وجل ونصرة الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر بك ويسر ويهديك وييسر لك الهداية وينصرك على اللي جاي يظلمك. فلازم بعدها ايه؟ رب اجعلني لك شاكر. يا رب اجعلني لك شاكرا. ما هو ليه؟ عشان كل حاجة واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فانا عايز منك كتير، فرب يا رب اجعلني لك شاكر. عايز تقول لربنا شكرا على اي نعمة اديها لك؟ ثلاث حاجات. رقم واحد ان انت تستشعر ان النعمة اللي ربنا اديها لك دي بجد نعمة، مش بتقول ان هي نعمة وجوه قلبك عادي، هي بجد نعمة. اتنين واما بنعمة ربك فحدث، اتكلم عن نعمة الله عز وجل. ممكن في ناس معينة انت عارف ان ده حساد وده مش بيحب لك الخير مش هتتكلم قدامه، انما في العموم اتكلم عن ربنا، قول انه كريم ومنان واكرمك وهداك واداك وسترها معاك. واما بنعمة ربك فحدث. طيب وتلاتة استخدام النعمة في شكر المنعم. ربنا اداك عربية بتعصي ربنا بيها ما شكرتش، ما تطمنش عليها. ربنا اداك ابن ولا بنت مش بتربيهم بما يرضي الله عز وجل ما شكرتش، تطمنش عليه. ربنا اداك ولد مش ممشيه على الصراط المستقيم وبتربيه عليه، بقولك ما شكرتش، ما تطمنش عليه. اداك بنت ما بتعلمهاش ايه اللي يرضي ربنا وايه اللي ما يرضيهوش، وبدأت ان انت تنشئها على الطاعة، ما شكرتش، ما تطمنش. اداك فلوس مش بتتقي الله فيها، ما شكرتش، ما تطمنش، هتبقى سبب تعاستك. اداك اي نعمة والنعمة دي ما استخدمتهاش في شكر المنعم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هزودك ولئن كفرتم، يعني ما شكرتش، إن عذابي لشديد. تتعذب. طب تتعذب إزاي؟ تتعذب بحاجة من الاتنين في الدنيا، يا النعمة دي ذات نفسها اللي عندك دي تزول، يا يعذبك بيها الولد اللي كان نفسك فيه هو يبقى سبب شقائك، فلوسك اللي كان نفسك تكتر هي تكون سبب تعاستك، زوجتك اللي انت كان نفسك تتجوزها هي اللي تكون النكد اللي موجود في حياتك، زوجك اللي مفترض ان انت كنت نفسك فيه هو اللي يعمل فيك اللي ما تعملش في الدنيا كلها ويبهدلك. ابنك، بنتك، والدك، والدتك، فلوسك، بزنسك، دراستك، اللي انت ما شكرتش ربنا عليه فيه، تستنى الخير من مين؟ إلا من ربنا سبحانه وتعالى. يقول رب اجعلني لك شاكرا وقليل من عبادي الشكور. لك ها ذاكرا، يا رب أفضل ذاكر ليك، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لك ذاكرا، تذكر ربنا كتير كتير كتير، تفضل تذكر تذكر تذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لك ذاكرة، لك رهابة. يعني ايه رهابة؟ يعني خاشعا خاضعا. لك رهابة، خاشع خاضع، يأمرك بحاجة سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أنا هطيع، أنا مش هقاوح، أنا مش هفاصل، أنا بقول سمعنا وأطعنا. لك رهابة، لك مطواع، بطيع على طول، مطواع، مطيع كتير وسريع الطاعة، فأول ما اسمع الأمر امتثل، ما اوحش، ما فصلش، ما جريش، ما طلعش حيلة. لك مطواع، إليك محبا. جميلة الكلمة دي، يعني إليك محبا، يعني مش لك محبا، ما هو الإنسان هيحب حاجات تانية كتير، فأي حب يكون تابع للطريق إلى الله عز وجل. إليك ده يعني إيه؟ يعني عارف لما جاء موسى أقول إيه؟ أنا ذاهب إليك، يعني إليك ده يعني في الطريق. فإليك محبا، طب والمحبوبات التانية جاية في الطريق، فأنا محب لك ومحب إليك ومحب فيك، فأنا بحب ربنا، وأي حاجة تانية بحبها بحبها لربنا، لله جل في علاه. ودي أوثق على الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. إليك محبة، فمعرفش أحب الحرام لأنه ما بيحبوش، ومعرفش أحب الفساق لأنه ما بيحبهمش، ومعرفش أحب العري لأنه ما بيحبوش، ومعرفش أحب المخدرات لأنه ما بيحبهاش، ومعرفش أحب اللهو واللعب وضيع عمري فيه لأنه ما بيحبوش، معرفش أحب الكلام الفارغ وفسافس الأمور لأنه ما بيحبهاش، معرفش أحب الفلوس الحرام لأنه ما بيحبهاش ومش بيقبلها، ومعرفش أحب العلاقات الحرام لأنه ما بيحبهاش وبيعذب عليها وبيعاقب عليها، ومعرفش أحب إن أنا أكون ماشي على مزاجي مش على شرع ربنا لأنه كده مش هيحبني وأنا محب لك وإليك، معرفش أحب زوجتي حب حقيقي إلا لو بتتقي الله، ومعرفش بجد إن أنا أبقى مع ابني في السلام التام إلا لو كان هو برضو متوجه إلى الله جل في علاه. إذا يعني مش هحب ابني، هحب ابني وهحب زوجتي، ولكن حب فطري طبعي، ولكن كمان في حتة معينة اللي هي الحتة اللي لله، اللي مسيطرة على قلبي بالكامل بالكامل، فمعرفش في الآخر أعامل ابني ده اللي بيصلي الخمس صلوات في المسجد زي ابني التاني اللي ما بيركعهاش. إزاي ده واحد بيروح لربنا والتاني لأ؟ دي واحدة لابسة حجاب شرعي سليم والتاني لأ؟ ده واحد بيؤدي ما عليه لله عز وجل والتاني لأ؟ معرفش تيجي تقولي مكانتهم في القلب، أقولك الاتنين ولادي ولادي ولادي وحتة مني، بس ده أقرب لله عز وجل من ده، فبالرغم إن الاتنين ولادي إلا إن ده لأنه هو أقرب لله فأقرب إلي وأقرب إلى قلبي. الله، ده ابنك. أيوة، بس القضية مش قضية أنا، القضية قضية هو جل في علاه. فما نيجي نتكلم عن الحب، حب بقى واحد بيحب ربنا سبحانه وتعالى، إليك محبة، وبعد كده يقولك إيه؟ لك أواها منيبة. يعني إيه أواها؟ أواها يعني متضرعا باكيا، منيبا يعني عائدا. فانا يا رب صاحب خطايا، كل ابن ادم خطاء، مش حد ما بيغلطش، لا السامع ولا المتكلم، كلنا بنغلط، بس يا رب انا هغلط من هنا غصب عني، نفسي غلبتني، واطلع اجري عليك وانا خايف وببكي وراجع لك منيب، ما باتش ابدا يوم وانا في ذنب مقيم عليه، ما باتش وانا جنبي علبة سجاير ولا في حاجة في علاقاتي حرام ولا ولا ولا، ربنا هنضف كل حاجة عشان خطر اروح لك نظيف، عشان اروح لك نظيف. لك اواها منيبة، رب تقبل توبتي. على طول بقى يا رب انا تايب، يا رب انا تايب. تعرف تقولها دي؟ تمام. ما تقبل توبتي دي يعني انت توبت، فانت عشان خاطر تقول له تقبل فانت لازم تتوب. ما تيجوا نتوب يا جماعه. مين دلوقتي يقول انا تبت من كل ذنب في حياتي بلا استثناء ولن اعود اليه ابدا ان شاء الله، ولو عاد بالخطا وان الشهوه غلبته يرجع ويتوب تاني؟ مين يقول دلوقتي كده؟ توب. بتسمع حاجه توب منها، بتتفرج على حاجه توب منها، توب منها، توب منها قبل ما تتحاسب عليها. مش هتعرف، مش قد حسابها انت والله، لا انا ولا انت ولا. وبلاش بقى ايه اصل يا ربنا يسر وان شاء الله خير وان شاء الله انا عايز اصل الموضوع. يا عم يا عم هتفضل تقول ان شاء الله وربنا يكرم، وبعد كده تلاقي نفسك مرمي جوه القبر بتتحاسب على نفس الذنوب اللي كان نفسك تتوب منها. وساعتها هتقول ايه؟ رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا، كلمة بتقولها ومش في الاخر مش هتسيب حاجة. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. توب دلوقتي بالله عليك، انت محتاج ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل التوبة بتاعتك. هتدعي تقول له يا رب تقبل توبتي وانت ما توبتش؟ توب عشان خاطر حتى تدعي يبقى ليك وش تطلب. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي. حوبتي يعني خطيئتي. ما هو انت توبت بس الذنب لما عملته عمل بقع في قلبك هنا وبقع هنا وبقع هنا وبقع هنا. يا رب عايز ارجع نضيف تاني. عارفين بعض الشباب والكبار، رجاله وبنات وستات، وهو بيدي فلوس لواحده ولا وهي بتدي فلوس لواحد تلاقيه مسكاها من طرفها كده، ولو هو لمسها بالغلط، يعني بيدي واحده بتدي فلوس لواحد فلمسها بالغلط مش قصده، او العكس هو بيدي فلوس لواحده فلمسته بالغلط، يلاقيه يعني يركب كده يعني يتخض كده وبتاع. ممكن الشخص اللي قدامه يستغرب، مش للدرجة دي يعني، مش للدرجة دي يعني، جت يعني خلاص كده خلاص يعني التقوى الطعبة مش قادر تلمس يعني. صدق مش قادر يلمس، والله ما قادر يلمس. صدق انت يمكن مش عارف عشان ما حسيتش بالنقاء اللي هو حاسس بيه. ما يعرفش يلمس، ما يقدرش يلمس، ما ما ما ما ما ما ما مش ممكن. قلبه بينقبض، ايه ده يا عم، ده طرف صباعها بس هو اللي لمس. ما بتعرفش، والله ما بتعرف. اصل انا مش هعرف ان انا اوصفها لك، دي حاجات في الاخر معنويه، ما اعرفش اوصفها لك. الامور الوجدانيه دي ما بتتوصفش. عارف في حاجات لا يعني يستحيل ان هي تتوصف لك، لازم تدوقها. عارف زي حلاوه الصلاه كده، ما ينفعش تتوصف لك، لازم تدوقها. اقول لك ده طعم الاكل ما بيتوصفش. يعني لو جيت قلت لك ايه الفرق بين المز والحامض والمالح والحلو، هتقوم قايل لي ايه؟ المز مز والمالح ما. مش هتعرف. هتقول ايه؟ ده مالح، ده حلو بقى، دوق دوق وانت تعرف. او هي البنت ولا الولد بينط النطه دي عشان خاطر في حاجه هو حس بيها انت ما تعرفهاش، انت ما تعرفهاش. اقول لك حاجه، انا عارف ان الناس ممكن تزعل مني والله العظيم، بس انا بتكلم جد. ساعات واحده كده هو تبقى لابسه وكم واسع والبتاع كده، ويقوم ايه حته من دراعها تبان. واحده ممكن على فكره بتقوم ايه عامله كده عادي ولا كان حصل، والتانيه ممكن تقوم كان يعني في مصيبه بتقوم مغطيه وبتاع. فممكن واحده تبص كده، مش للدرجه دي يعني، الحته دي يعني لما تبان كده اهو تمام خلاص يعني، خلاص يعني، يعني ال ال ال ال اللي ابان يعني وبتاع. انت مش فاهمه، انت مش فاهم. هي حاسه بغلاوه قوي وعفه قوي قوي، والعفه دي ما بتتوصفش، بتتداق. فعندها الحته دي زي الحته دي زي اي حته تانية، غاليه قوي قوي قوي قوي، وهي مش هتعرف ان هي توصف لك، هي مرة واحدة اتخضت كده ان حتة منها بانت وبتاع، عشان خاطر كده كتير قوي ان اقول لك ايه يا بنتي كذا، يا بنتي البسي كذا، يا بنتي اعملي كذا، هي مش حاسة وانا عارف انها مش حاسة، انا نفسي بس ان هي تحس، عشان خاطر كده بقول لها البسي جوانتي، البسي معرفش ايه، البسي كم ضيق، اعملي مع العفة حلوة، العفة حلوة بس انت تدوقيها، غض البصر حلو بس انت تدوق، ان ان انك تنزل تمشي في الشارع الساعة 5 الفجر لوحدك ده حلو بس انت تدوق، الايمان حلو، حلو قوي، انت اللي ما دقتوش ومتعرفش طعم العفة ايه والحب ايه. اقول لك ده طعم البغض في الله حلو. انك تكره حاجة، ده الواحد لما بيكره حاجة ربنا بيكرهها بيبقى فرحان انه كره الحاجة اللي ربنا كرهها، بيبقى فرحان ان قلبه مش منشرح لحاجة ربنا بيكرهها، فده بيفرحه، بيبسطه، بيسعده، عشان خاطر هو قلبه ماشي على الصراط المستقيم. يا رب اهدينا وتوب علينا يا رب. فاغسل حوبتي، واغسل حوبتي، ان الجرأة اللي عندي، الناس اللي بتتكلم في الدين كده اي حاجة وبتاع وما عرفش ايه، يا رب الجرأة دي وحشة قوي يا رب، من كتر ما اتكلمنا وبقينا لا نعبأ بالكلام بقينا نقول كلام كده فارغ كتير، يا رب اغسل حوبتي، يا رب نظفني من الجرأة اللي هتوديني في داهية دي، ومن العفة اللي مش موجودة دي يا رب، نظف لي قلبي من شوية النجاسات اللي موجودة، ويا رب نظفني من كذا، ويا رب نظفني من عدم العفة، ويا رب نظفني من عدم الكذا، يا رب نظفني، يا رب نظف قلبي من حاجة انت بتحبها وانا ما بحبهاش، او يا رب نظف قلبي من حاجة انت ما بتحبهاش وانا بحبها، يا رب نظف قلبي، نظف قلبي يا رب، ماليش غيرك. واغسل حوبتي وثبت حجتي، ثبت حجتي، يبقى معايا حجة. وبالمناسبة انت محتاج حجة في الدنيا عشان وانت بتعمل وبتستقيم على الصراط المستقيم تكون على بصيرة، ومحتاجها في وقت ده وانت بتعمل، ومحتاجها وانت بتتعامل مع الناس عشان خاطر الناس اللي بتنتقدك في الحاجات اللي انت بتعملها يبقى معاك حجة وثبتة، فالناس بعضهم عن ربنا واهتزازهم عن دينهم وبعضهم عن دينهم ما يهزكش، امتى؟ حجتك ثابتة. ومحتاجها وانت بتموت، حجتك تبقى ثابتة فتموت على حسن خاتمة، ومحتاجها وانت في القبر وبتسأل ربي ربك مين؟ ربي الله، ديني الإسلام، من الذي ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم محمد عبد الله ورسوله، محتاجها وانت واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى تقول له يا رب عبدتك وكنت موحد بيك وأعمالي الصالحة ايه، يا رب دخلني الجنة، انت محتاج ان ربنا يثبتك ويثبت قلبك في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. ربنا يا رب يثبتنا، وثبت حجتي يا رب، اللهم امين. واهدي قلبي، مش ان انا اكون بصلي وبصوم وبتصدق وبذكر وبأمر بالمعروف وأنهى عن منكر وأصل الأرحام، قلبي ذات نفسه يكون ماشي على الصراط المستقيم، أنا بصل الرحمة وأنا بحب بصل الرحمة، بتصدق وأنا بحب أتصدق، بصلي وأنا بحب أصلي، بدعي وأنا بحب أدعي، قلبي حاضر، بذكر وأنا بحب أذكر ومستحضر جلال الله عز وجل، أنا قلبي مهتدي، لما يجي حاجة ما ترضيش ربنا تيجي تمس قلبي، قلبي ينزعج يقشعر ما يحبش. بعض الناس تقول عليه الشخص ده متكلف، مش متكلف، ده قلبه نظيف، انت اللي مش عارف. واهدي قلبي وسدد لساني، فما اقولش الا اللي يرضيك، ما اقولش الا اللي يرضيك، يبقى مسدد، اكني بنشن على حاجة وسدد، اقول الكلمة الصح في المكان الصح للشخص الصح، ما اقولش حاجة ابدا لساني يبعدني عن ربنا او يقول حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى، ابدا لا، وسدد لساني، سدد لساني. طب وايه؟ قال وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. سخيمة القلب اللي هي حقد القلب، امراض القلب، مش يا رب انزعها، واسلل كأنها بتتسحب من غير نزاع. ما هو انا قلبي ممكن في الاخر يكون فيه هوى في حاجات معينة. وربنا يعني ربنا بيقول لك ايه؟ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فلما ربنا سبحانه وتعالى حب يطهرهم من موضوع العجل ده، ايه اللي حصل؟ أمرهم سيدنا موسى ان هم يحرقوا العجل وينسفوه عشان يحرق مسألة العجل جوه قلوبهم. لا ده انا بقول له يا رب بالراحة يعني شوية، شيل المرض كده، وايه عارف اكن في شوكة فعجينة شلتها اتسلتت كده اهو، مش مثلا عود جواه شوك وبشيله من صوف ففي نزاع شديد. واسلل سخيمة قلبي، يا رب شيل امراض قلبي من قلبي بالراحة، من غير ما قلبي يتقطع، من غير ما قلبي يتحرق عليها. يا رب كأنه بتقول يا رب ارحمني وانا بنظف قلبي. شوف الدعاء جميل ازاي، شوف الدعاء جميل ازاي. الدعاء ده في حاجتين مهمين جدا، في طلب من ربنا سبحانه وتعالى، يا رب انا عايز وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز، وفي ارشاد اعوز ايه، في ارشاد لينا احنا كلنا اعوز ايه. مش عايز ربنا يعينك، مش عايز ربنا سبحانه وتعالى ينصرك، مش عايز ربنا يمكر لك ولا يمكر بك، مش عايز ربنا يهديك وييسر الهدى لك، مش عايز ربنا سبحانه وتعالى ينصرك على من بغى عليك. طب ما تطلب، اطلب من ربنا سبحانه وتعالى يجعلك شاكر ذاكر رهابا مطواعا اليه محبا اواها منيبا. قل له يا رب تقبل توبتي فتوب عشان يتقبل. شوف، فهو في حاجات ربنا بيقول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت لازم تطلب منه العون، لازم تطلب منه الهداية، لازم تطلب منه انت تكون شاكر، لازم تطلب منه، لازم تطلب منه. دي حاجات انت تعيش عشان خاطر تحصلها. يا رب انا عايز اكون اواه منيب، يبقى انت لازم تاخد بالاسباب عشان تكون اواه ومنيب، وتتوب وتدعي ربنا سبحانه وتعالى يتقبل التوبة، وان انت تطهر قلبك وتطهر خطيئتك بالذكر وبالدعاء والبعد عن مواطن الفتن اللي أذت قلبك، أذته كتير قوي، وتطلب الثبات في مواطن الثبات، فربنا سبحانه وتعالى يثبتك، وتضبط لسانك وتجاهد نفسك عشان ربنا يسدد لسانك، وتطهر قلبك عشان ربنا يشيل منه الأمراض من غير نزاع يبهدل لك قلبك ويوجع لك قلبك. جميل جميل. صلى الله عليه وسلم أرشدنا بكلامه وأفعاله إزاي نوصل لربنا سبحانه وتعالى. كل اللي مطلوب بس من حضرتك إنك تعرف وتشتغل. عرفت؟ أيوة. فالزم. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وجعلنا وإياكم من المهتدين. ويا رب يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، إليك مطواعين، لك مطواعين، إليك محبين، لك أواهين منيبين. يا رب اجعلنا لك يا رب أواهين منيبين. يا رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا يا رب، وثبت حجتنا يا رب، واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا يا رب. اللهم آمين آمين آمين. وأعنا على مداومة هذا الدعاء وعلى الأخذ بالأسباب في هذا الدعاء. جزاكم الله خيرا، ويا رب يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويا رب نتعلم منه ونقتفي أثره ونحشر معه، ويا رب يرضى عنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.